معلومة من انا اقتنعت هي بس فوق دماغنا وهي حتة تانية تحت كل امرأة افتي فيها كل ضحكة مش نازية وهي صحبة جوا قلبها بيقدرها والسنين وقت وقفة ولا عيد لما نذبح الدبي احسن مكبر قول يا رب ودمع ارض يسير يلا خمس عالبيوت ذكرى مش ممكن تموت احنا لفوات السكوت يبقى صوتنا على صوت هسيع وادي كمان باسم المنظر هنسع وحياة لنسع لن تكت بكة هنقول عيد العلودي ويا دنيا تنتي دي العيلة البكة يا تحلى دي حدودك خطر فيك نار ما تطفيها مطر وخلاص الحكم ده صدر وحزنت هي الدكة وحزنت هي الدكة نشينا حمام في الحارة الناس صحيت على غارة ينصر في الجو وطيرة رجعناها بصفارة المنظر بركة سيرة حكاية كونسل نصيحة فكرنا علي ودي مشاكس وتعاملوا تبقى فتيحة المسا ده بني الدين هيولع في ديتين هنقول خالد مزيكا قلبه ده قلب محاربين لا يا دنيا بلاش جبراتة لا حسنة تموتي في دقيقة هنقول مروان بنيكا منظرة دي قلوبها جريئة وسام اللي